ورضي عنه الرب ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. سامح الدمع إن أبان جوانا، نحن لا نكتم الدموع الغزارة. بكى داود حتى بكت معه أحبابه، وتفجع حتى رق له أصحابه. فنودي رجوعك إلينا أحب من إدلالك علينا. دمعة على مصابك أشرف من ألف ركعة مع جابك. فيا أيها التائب لو تدري بمدلول حديث، لله أفرح بتوبة عبده. لهم تطربا ولتقطعت من الشوق إربا إربا، ولو علمت بتزيين الجنان لقدومك لجعلت أفراح عيادك مكان همومك. ولو اطلعت فرأيت مقعدك في الفردوس الأعلى، والملائكة ينادون أهلا وسهلا، والحور يقولن وأغلى وأعلى. لذبت سرورا ولملئت حبورا، ولو صرت من البهجة مبهورا وفي ظلال الأنس مغمورا. أيها التائب أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس، فأنت ابن اليوم لا غد ولا أمس. طاب ممشاك، أفلح وجهك، قرت عينك، سرت روحك، على قدرك، رفع ذكرك. هنيئا لك بنداء يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إذا وصلك الخطاب وعرفت الجواب ورفع لك الحجاب، فسبحان من جبر كسر من زل، ودمل جرح من ظل، وراش جناح من ذل. اقترفوا وعلى الهلاك أشرفوا، فاعترفوا فبشروا بيا عبادي الذين أشرفوا. أخطأوا فأسفوا، وندموا على ما أسلفوا، فوعدوا بيا عبادي الذين أشرفوا. للمعاصي في أول العمر أزلفوا، ثم عادوا إلى باب الرحمن الرحيم وقفوا، فسمعوا قل يا عبادي الذين أسرفوا. يتقلب التائب في الليل الداجي، ويبكي ويناجي، فيقال له ما عليك، اطلعنا فسترنا، عرفنا فعذرنا، علمنا فحلمنا، قدرنا فغفرنا، فعد إلينا. قال التائب يا ربي أذنبت، قال وأنا غفرت. قال التائب ذنوبي تجل عن الإحصاء، قال الرب ولو بلغت عنان السماء. قال التائب يا رب أهلكتني السيئات، قال الرب إن الحسنات يذهبن السيئات. قال التائب يا رب تسامحنا على ما فات، أم تحاسبنا على تلك الزلات. قال الرب بل أبدل السيئات حسنات. قال التائب لا أكرم منك أحد، قال الله لأنني أنا الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء مذنب إلى عالم فقال غرقت في الذنوب، فقال له الآن أدركتك رحمة علام الغيوب. وقال أحد السلف والله لو خجرت أن يحاسبني ربي أو يحاسبني أبي وأمي لاخترت حساب ربي، لأنه أرحم الراحمين. أيها التائب أبشر، فإن تذكرك لذنبك طاعة منك لربك. كلما احترق قلبك بنار الندم ذابت جبال الخطايا واللمم. كلما أطار الهم نومك وكدر الحزن يومك، غسلت سيئاتك ومحيت خطيئاتك. التائب حبيب الله وصديق عباده وضيف رحمته ووافد جنته ومستحق كرامته وحائز قربه. التائب يحبه المرسلون لأنه صدق كيلهم واتبع سبيلهم واقتفى دليلهم. والتائب تحبه الملائكة لأنهم يستغفرون له ويفرحون بطاعته ويحبون توبته. والتائب حبه المؤمنون لأنه أعانهم على نفسه وجاهد معهم شيطانه وأرضى إلههم وإلهه. دمع التائب طاهر، لو وقعت منه قطرة على جريد الخطايا لذاب، ولو سقط على ركام المعاصي لغاب. دمع التائب على صدق المحبة برهان، وعلى صحة توبته سلطان. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. أيها التائب الآن عرفت فالزم، ووصلت فاسلم، وحصلت فاغنم، فتقدم ولا تحجم. الباب أمامك مفتوح، والعطاء من ربك ممنوح، والكرم منه يغدو ويروح. والله والله ما أبكي على طلل أقفى وأقفر من أهل وسكان.

أو سجون أو نحيل كثيرا من نافلات رفوه عنهم غريب كثيرا يبكي وجار العين أطراق طبيب حائر يبغي نجاة أو شفاء من طبيب كبرى ذكرات صادر عذابات الذنوب هم ضحايا الحب داموا في مدامات الدروب. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-6669، فاكس 605-111-0. من آتيها القلوب والمنى والداعة والعشق فاكتال كذوب كم بدا في ثوب حب وغدا العرض السليب وتولى العمر هجرا من حبيب لي حبيب من حبيب لي حبيب كثير من نافلات رفوه عنهم غريب كثير يبكي وجامع العين أطراق طبيب حائر يبغي نجاة أو شفاء من طبيب كم ترى ذكرات صادر لعذابات الذنوب هم ضحايا الحب داموا في مدامات الدروب يا حياة الوهم رفقا بطليع الجاهلين أنفس ضلت خطاها وعقول لا تؤوب ونداء الحق يدعوها ولكن لا تجيب عودة يا صاحب أهلا فالمجادل قريب.